إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد أيها الإخوة، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، لتكون خير استهلال لهذه الشعائر المباركة لصلاة هذه الجمعة التي ننقلها لحضراتكم من هنا من ساحة المسجد الكبير بواحة سيوة بمحافظة مطروح.